وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم انها لجنة ابدا او لنار ابدا او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. الله اكبر. احبتي الافاضل، ان الله سبحانه وتعالى جمعنا تحت هذا المخيم، ما اتينا بانفسنا بل ربنا اتى بنا، لولا ان من الله علينا لكنا في بيوتنا غافلين لاهين مرتاحين. اراد بنا الخير فقادنا الى هذه الخيمة المباركة الميمونة، قد غصت بالعرب والعجم، وهذا من عجائب هذه النعمة. ابن عجمي يكلم ابناء العرب، فسامحوني إن أخطأت في الكلام لأني أنا متعرب، ليست لغتي العربية، ولكن سامحوني حاولت أن أفهم لغتكم حتى أقول هذه عربية، ولكن ما استطعت أن أقول هذه عربية التي تتكلمون فيما بينكم. ديلوا ديلوا لا أفهم غيرها. كم حاولت، أصغيت وتوجهت وأعطيت قلبي وعيوني وسمعي، ما فهمت شيء غير ديلوا ديلوا. فأصبحنا صلاة عربيتكم كأنها عربية وليست عربية. وأما أنا فأنا ابن عجم، ليست لغتي العربية، أنا أتعرب فلعلي أصيب وأخطئ، فسامحوني قبل أن أبدأ الكلام. مسموع؟ الإنسان كذلك في أحسن تقويم، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. لما خلق القوم فعرف نفسه بصفه اخرى، ولما خلق الانسان اخبر بخلقه فوصف نفسه بصفه اخرى. قال خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر. فقال فتبارك الله رب العالمين. وصف نفسه بالربوبيه. لما خلق الانسان واخبر بخلقه فقال لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر. فقال فتبارك الله احسن الخالقين. فالانسان احسن الخلائق. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. وربنا احسن الخالقين. واسلامنا احسن الاديان. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله. وكتابنا احسن الكتب. الله نزل احسن الحديث. احسن الحديث. وصبغتنا احسن صبغه. ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون. ونحن له عابدون. وربنا جل وعلا من احسن حكما لقوم يوقنون. في حكمه احسن. في ذاته احسن. رزقنا الاسلام احسن الاديان. الكتاب احسن الكتب. الرسول احسن الرسل. واحسن منك لم تر قط عيني. واجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. ثم امرنا ان نقول بالتي هي احسن. قل لعبادي يقولوا التي هي احسن. وامرنا ان ندفع بالتي هي احسن. ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. وبشرنا بان الجنه احسن مقيلا. احسن مقيلا. اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. الجنه احسن مقيلا. لو ما يحمل الظفر ظفر من الجنه لو بدا لانار الكون بما فيها وما عليها. ما يحمل ظفر. وكم يحمل ظفر. ولو ان الحوراء بدا بنانها هذا فقط بنان لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم. احسن مقيلا. خلق الدنيا ربنا جل وعلا من يوم خلقها الى يومنا هذا والى ان تقوم الساعه لم ينظر اليها محبة. ومن يوم خلق الفردوس الاعلى خلق الجنة بامره والفردوس الاعلى بيده. مفهوم؟ بيده. ثم ختم عليها لم يرها احد من خلقه. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويزينها كل يوم 5 مرات. ما هي كل يوم تتزين وتتجمل وتتحلى وتتحسن 5 مرات إلى أن تقوم الساعة، فما هي؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم أخبرنا: يا عبادي، لا أبلوكم بكثرة الأعمال، بل أبلوكم ليبلوكم أيكم أكثر عملا. أخطأتوا؟ إيش القرآن؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا. إنا زينا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أكثر عملا أحسن عملا. فإذا عرفنا أي الأعمال أحسن فوصلنا إلى المطلوب، وإن بدانا نجتهد فزنا في الدنيا والآخرة. لم يتعبنا ربنا جل وعلا لنبحث ونتعب ونجتهد أي الأعمال أحسن الأعمال. فأخبرنا ووضع النقاط على الحروف وتحدى، لم يخبر فقط بل الإخبار بالتحدي. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ من أتحدي؟ من يستطيع أن يقول الدعوة إلى الله أحسن عملا؟ فقط الإخبار الدعوة إلى الله أحسن عملا. غير الأسلوب وقال متحديا: من كالمصارع ينزل إلى المسرح ويقول: من يبارزني. فالدعوة نزلت في مسرح الدين وفي مسرح الأعمال، فرفعت يدها وقالت: من أحسن مني عملا. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. حسن الدعوة بأمرين متلازمين: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لست من أخيركم، لست من أفضلكم، لست من أعلاكم، إنني من المسلمين. فإن الله سبحانه وتعالى اختار هذه الأمة للدعوة إلى الله، أرسل الأنبياء والمرسلين لهداية البشرية، لأنه من العجائب أحسن الخالقين يخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وحتى الدود يخرج متعلما عالما. النملة لا تكاد تراها فكيف بيضتها؟ لما تخرج من بيضتها هي عالمة متعلمة بجميع شؤون حياتها. من يخبر الحية أن في فمك سم مسموم يقتل الصيد؟ من أين؟ من أخبره؟ من أين علم؟ من أخبره؟ وهذا فرق صغير يخرج من البيضة ويعلم جميع أمور الحياة. قدم للشاة اللحم المشوي، فيقول الشاة: هذا ليس غذائي، أنا عالم بغذائي. قدم للأسد علف، هذا علف طري طازج، يقول: يا شيخ أنت لا تعرف، أنا عالم بغذائي، آتني اللحم لحم. من علمه؟ الفار أخرج من جحره اليوم، هذا أول يوم خرج، فرأى هرة فانقلب على عقبيه. من أخبره؟ هذه تأكلني، من أخبره؟ هي ترابده وتدلله: تعال نلعب، تنام على أدرابي ما في نفسك. أنا أضرب لكم أمثلة كيف علم الله سبحانه وتعالى غير الإنسان. وحتى النبات لا روح فيها تدري كيف يصنع ثمرته، وكيف حلاوته، كيف لونه، كيف شكله، لا يخطئ أبدا. أرأيتم نسيت شجرة التفاحة وأخرجت موزا، ثم يقول لكم: سامحوني نسيت. وإنسان جاهل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لأنه محل الابتلاء، نعم، فألهمها فجورها وتقواها. الآن: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الآن: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهو يتعلم. فهناك معلمان، أحدهما الأنبياء والمرسلون، وثانيهما الشيطان والشياطين من الجنة والناس. هذا يدعو إلى الله، وهؤلاء يدعو إلى الوثنية. هؤلاء يدعون إلى الجنة، وهؤلاء يدعون إلى النار، وهؤلاء يدعون إلى الحق، وهؤلاء يدعون إلى الباطل، وهؤلاء يدعون إلى الصدق، وهؤلاء يدعون إلى الكذب، وهؤلاء يدعون إلى الديانة والأمانة، وهؤلاء يدعون إلى الخيانة والغش، هؤلاء يدعون إلى العفاف، وهؤلاء يدعون إلى الفاحشة، هؤلاء يدعون إلى العدل والعدالة، وهؤلاء يدعون إلى الظلم، إلى الظلم، إلى الظلم. الدعوة في الميدان موجود، دعوتان، والإنسان يستطيع يقبل هذا وهذا. حتى في أمور الدنيا يطبق علمه ويخالف علمه. أضرب مثال: رجل لا قدر الله أصيب بالسكر، فقدم له الحلاوة وهو يدري هذا يضرني، ولكن يمد يده ويقول: طيب حبة واحدة زيادة. يخالف علمه. غير الإنسان لا يخالف علمه أبدا. تذبح ولا تأكل لحم، يشرب الخمر، يقتل الإنسان، يسرق، يزني، وهو يدري هذا كله خطأ، لأنه محل الابتلاء، وفي الميدان تعاد. نزل آدم والشيطان في يوم واحد، دعوة آدم لبى عليه هابيل، ودعوة الشيطان لب عليه قابيل فقتل قابيل هابيل فشكل نفسه للشيطان وهابيل شكل نفسه لآدم عليه الصلاة والسلام. أول داع إلى الكفر نوح عليه الصلاة والسلام يقول رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. وأول داع للباطل الشيطان هو نفس الكلمة يعيد يوم القيامة، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، دعوت قومي دعوتكم، دعوت قومي دعوتكم. وقبل الدعوة الوحي، وحي من السماء ووحي من الشيطان، أمر الدين وأمر الباطل، أمر الحق والباطل يمشيان أسلوب واحد، بداية الحق بالوحي. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، صحيح؟ ودعوة الباطل يبدأ من الوحي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الشيطان يزين دعوته، زخرف القول، نحن لا نزين دعوتنا. الشيطان تعلم الحكمة، نحن ما تعلمنا الحكمة. زخرف القول، يزين حتى يحبب دعوته إلى الناس. وكلامنا حاد حديدة، وقلوبنا ملأ بالحقد والغل، ونتكلم كلام كأننا نرمي الناس بالأحجار. وحي الشيطان غرورا، ووحي الرحمن وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. مقصد دعوة الأنبياء المغفرة. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم. ومقصد دعوة الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فإن الله سبحانه وتعالى اختار هذه الأمة قبل حبيبنا ومجيئه لكل قوم هاد، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هذه سنة في خلقه، لكل أمة رسول. لما جاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم فأعلن ربنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فينبغي أن يعيش دهرا ويعطى عمر نوح وملك سليمان والجنود ذي القرنين، ولكن ولد يتيما وعاش فقيرا ومات مسكينا وهو رسول للعالمين. إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. 23 سنة بس. فمن بعده، من بعده، من يقوم نيابة عنه؟ فاختار هذه الأمة. وقال عليه السلام في حجة الإسلام وفي حجة البلاء وفي حجة الوداع: فليبلغ الشاهد الغائب. فهذه العمانة الآن في أعناقنا، العرب والعجم. ما المغرب بلاد العربية؟ كيف جاء قبائل ها هنا؟ وكيف انتشر الإسلام في هذه البقعة؟ بالدعوة إلى الله تعالى. هاجروا وسافروا وبلغوا. فهذه الأمة قامت أولهم وآخرهم، رجالهم ونساؤهم، ندعو إلى الله. فربنا جل وعلا حكى لنا قصص الأنبياء. كان أبي يريد مني في طفولتي أن أكون طبيبا، فدائما يحكي لي قصص الأطباء، لو كنت طبيبا لكنت كذا ولك كذا ولك كذا. فكنت أسمع حتى رسخ في قلبي أن مقصد حياتي الطب، وما جئت في الدنيا إلا لأكون طبيبا. كذلك ربنا جل وعلا يحكينا قصص الأنبياء، سورة الأنبياء، سورة إبراهيم، سورة محمد، سورة يونس، سورة هود، سورة نوح، سورة مريم، على أسماء الأنبياء يأتي بالصور ويحكي لنا القصص ليرغبنا ويحرضنا أن نقوم بالدعوة إلى الله. سبحان الله. اسم موسى في القرآن 136 مرة، آخر مرة ذكره هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، هذا آخر. تم 136 مرة في هذه الآية، ويقول هل أتاك، وهل هل أين تنطق هل، هل تنطق؟ أقول يا عمر هل تدري، هل تدري يعني أنا على يقين عمر لا يدري ما أقول له. فالمتكلم إذا قال شيئا للمخاطب ويظن في نفسه أن المخاطب لا يدري ما سأكلمه فيأتي بكلمة هل، هل مفهوم؟ فالآن 136 مرة تمت، ويقول ربنا هل، هل أتاك حديث موسى. سبحان الله. هل أتاك حديث موسى يا رب، تمت 136 مرة وتقول هل أتاك حديث موسى. تحرير. وحكى قصة نوح سبحانه وتعالى كيف دعا وكيف بكى وإيش قال، وإيش قال له القوم. أنتم تسمعون فأنا أتكلم، إذا وليتم مدبرين هل أستطيع أن أتكلم؟ بل أقول سامعوني قبحكم الله، انطلقوا. ها نفديه بآبائنا وأمهاتنا. هذا سيدنا نوح يقول كم مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فهذا يقول رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، لا ل40 يوما، لا ل4 أشهر، لا ل2 جولتين، ليلا ونهارا. إيش التشكيل؟ فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فكيف كلامه وكيف القوم يفعل معه؟ وإني كلما دعوتهم ما فعلوا، جعلوا أصابعهم في آذانهم. رجل جلس أمامي هكذا هل أتكلم، وزاد الطين بلة، فعل ثم هكذا الآن هل أحد يتكلم؟ أخطب الناس جيئوا به، يقول اضربوه اجلدوه. وهذا رسول الله نوح، وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. لما جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، فإيش فعلتم؟ ثم إني دعوتهم جهارا حتى يبلغ صوتي في أذانهم، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. إيش دعوة الأنبياء؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. هذه دعوة الانبياء. يا ايها المدثر قم، لا راحة لك بعد اليوم، قم ايش افعل؟ فانذر وربك فكبر. هذا اول درس. هذه الامة جاءت لتدعو الى الله، الى الله، الى الله. ندعو الى الله، نعرف الناس من الله، كيف هو في ذاته، كيف هو في صفاته، كيف هو الله. اسمه الله، وهذا الاسم عجيب، الله عجيب. اذا شيل محي حرف من كلمة فيتغير المعنى. اسمي طارق جميل، فانا اغير لكم مثال من جميل. لو امحو جيم فيبقى ميل. اين الجميل من الميل؟ مفهوم؟ ولو محوت ميم فيبقى جيل، ولو محوت ياء فيبقى جمل. هذا مثال طارق جميل، محوت حرفا تغير المعنى. الآن هذا الله، ألف لام لام ها، أخرجت ألف بقي لله، فيقول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض. ثم محوت الألف اللام الأول فبقي له، فيقول الله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض. ثم تركت اللام الأولى ومحوت الثانية فبقي إله، فيقول الله تعالى وهو الذي في السماء إله في الأرض إله. ومحوت كله ألف واللام واللام بقي ها ها بصوته، فيقول الله تعالى الله لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو دلت على الله. له له دل على الله، له الله، هو الله، لله الله، والله الله. ندعو إلى الله، كيف هو؟ لا إله إلا هو. هل معه أحد؟ ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. يا أهل المغرب، أين أنتم من ربكم؟ أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواصي وجعل بين البحرين حاجزا؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم يا معشر بني آدم، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون. وهو الذي في السماء إلها وفي الأرض إلها لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إلى الشرق ثم وجه الله إلى الغرب ثم وجه الله إلى الشمال ثم وجه الله إلى الجنوب ثم وجه الله إلى السماوات ثم وجه الله إلى البحار ثم وجه الله إلى الصحاري ثم وجه الله إلى البراري ثم وجه الله إلى الآكام ثم وجه الله إلى الأودية فثم وجه الله إلى الأنهار فثم وجه الله إلى الجبال الشامخات فثم وجه الله إلى البهائم فثم وجه الله إلى الشرق والغرب والشمال والجنوب والفوق والتحت يميني وشمالي وفوقي وقدامي ثم وجه الله ثم وجه الله ثم وجه الله ثم وجه الله إلههم الله إلههم الله تعالى الله عما يشركون تعالى الله عما يشركون إلههم الله إلههم الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون هو الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لو كان البحر مدادا هذا أطلس قريب هذا قريب بحر عميق عريض وطويل واجتمعوا حول البحار يا بني آدم يا بني الإنس والجن اجتمعوا حول البحار فسيجعلها ربكم لكم مداد ولا تتعبوا أنفسكم يقطعوا لكم الأشجار أقلام لا تتعبوا هو لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر تعالوا إيش اكتبوا كيف ربنا ما هو كيف هو في صفاته في ذاته في حسنه في جماله في عظمته في سيطرته في عطائه في نواله في رحمته في كرمه في منه في بهائه في جماله في لطفه اكتبوا ولا يبقى جاهل كل يؤتى علما من لدنه فلا يتفكر ولا يتعب بس يكتب كالماء الشلال ثم تنادوا الملائكة السماوات السبع فيحملون الأقلام والأوراق فيكتبون كيف ربنا ثم نادوا حملة العرش فيكتبون معاكم ثم نادوا جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت فيكتبون معاكم ثم نادوا الأنبياء لأنهم أعلم الناس فيكتبون معاكم ثم نادوا سيد الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى وعيسى فكتبوا معكم ثم نادوا سيد الأولين والآخرين سيد المرسلين حبيب الله قل انصرنا يا رسول الله اكتب معانا ايش نحمده ونثني عليه ونجلله ونكبره ونعظمه كتبنا وصعدنا الملائكة وناصرنا حملة العرش وناصرنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وجاءوا الأنبياء والمرسلون وجاء نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وجاء سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله إيش النتيجة؟ لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا فإلهكم إله واحد كيف هو؟ الله لا إله إلا هو كيف هو؟ الحي القيوم كيف هو؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. كيف هو؟ له ما في السماوات وما في الأرض. كيف هو؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كيف هو؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. كيف هو؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كيف هو؟ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كيف هو في صفة الخالق؟ بلى وهو الخلاق العليم. بلى وهو الخلاق العليم. بلى وهو الخلاق العليم. من جعل الجبال أوتادا؟ من جعل الأرض مهادا؟ من جعل الجبال أوتادا؟ من خلقنا أزواجا؟ من جعل نومنا سباتا؟ من جعل الليل لباسا؟ من جعل النهار معاشا؟ من بنى فوقنا سبعا شدادا؟ من جعل فيها سراجا وهاجا؟ من أنزل من المعصرات ماء ثجاجا؟ ليخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ من سب الماء صبا؟ من شق الأرض شقا؟ من أنبت فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ من بنى؟ من بناها؟ بناها من؟ رفعها؟ رفع سمكها. من سواها؟ فسواها من؟ أغطش ليلها وأخرج ضحاها. ومن دحى الأرض بعد ذلك؟ والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. من سخر البحار؟ من أرسل الجبال؟ من دحى الأرض؟ من ألم تر أن الله يزجي صحابا؟ ألم تر أن الله يزجي صحابا؟ ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات والأرض والفلك تجري في البحر بأمره؟ ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد؟ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع؟ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها؟ ذلكم الله ربكم الحق. أولم يرى خلقه فعاله صنعه تدبيره بطشه قوته هيمنته سيطرته وحدانيته أحديته؟ أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن؟ أولم يروا إلى الطير في جو السماء من يمسكهم؟ من يمسكها؟ الله أكبر. أنا أتعجب لما أرى الطيور صافات ويقبضن صافات ويقبضن وكيف يطعمهم وكيف يوريهم وكيف يعلمهم وكيف يغذيهم ولا ينسى شيئا من خلقه؟ كيف علمه؟ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. كيف علمه؟ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار. كيف علمه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كيف علمه؟ وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أخفى أخفى. كيف سمعه؟ كيف بصره؟ كيف بصره يرى دبيب النملة السوداء في الصخرة في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. ليس ما قال يرى النملة، قال دبيب النملة يراه، دبيب النملة يراه في ليلة ظلماء على الصخرة الصماء. النملة سوداء والليلة سوداء والصخرة السوداء، اجتمعت صباد بعضه فوق بعض، فيقول يرى دبيب النملة السوداء. كيف سمعه؟ كيف سمعه؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وحيكم وربكم ويابسكم وصغيركم وكبيركم وذكركم وأنثاكم في سعيد واحد، ثم رفعوا أصواتهم بالدعاء، رفعوا هذا بالعربي، هذا بالأردو، هذا بالهندي، هذا بالفارسي، هذا بالإنجليزي، هذا بإيطاليا، هذا بهوسة، هذا بالسوهيلية، 6000 لغة الآن تنطق في يومي هذا، كل رفعوا أصواتهم باللغاتهم ولهجاتهم والصمم والبكم والبكم بالإشارات، ويقول ربي يسمع تدريجهم باختلاف لغاتهم ولهجاتهم. لا يشغله سمع عن سمع ولا يلهيه قول عن قول، أحد الصمد الفرد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا. هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. من هل من خالق غير الله يرزقنا من السماء والأرض؟ هل من معز غير الله يعزنا من السماوات والأرض؟ هل من مالك غير الله؟ هل من راحم غير الله؟ الله لا إله إلا هو، لا تراه العيون، لا تخالطه الظنون، لا يصفه الواصفون، لا تغيره الحوادث، لا يخشى الدوائر. أحق من ذكر، أحق من عبد، أنصر من ابتغي، أجود من سئل، وأوصى من أعطى. الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، والعلي لا سمي له، والغني لا ظهير له. أما هو إله يخشى؟ أما هو إله يخشى؟ أما هو رب يرجى؟ أله وزير يؤتى؟ أله حاجب يرشى؟ ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لا يحويه مكان، لا يشتمل عليه زمان، وهو معاكم أينما كنتم. انظر إلى بعده لا تدركه الأبصار، انظر إلى بعده لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، انظر إلى قربه. يا سبحان، يا سبحان، نحن أقرب إليه من حبل الوريد، نحن أقرب إليه من حبل الوريد، نحن أقرب إليه من حبل الوريد. انظر إلى بعده لا تدرك الأبصار، انظر إلى قربه أقرب إليه من حبل الوريد، انظر إلى معيته وهو معاكم أينما كنتم، وهو معاكم أينما كنتم، وهو معاكم أينما كنتم. كل خضع له وتواضع له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، الباري، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العليج، الكبير، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواصل، المجيد، الشهيد، الحق، الوكيل القوي المتين الولي الحميد المصي المبدي المعين المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقي ملافق الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنى تؤفكون؟ فأنى تصرفون؟ فأنى تسحرون؟ فأين تذهبون؟ أغنى الأغنياء مالك الملوك، انظر إلى قدرته وهيمنته، يمسك السماوات والأرض أن تزولا، انظر إلى رحمته، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، انظر إلى بطشه، إن بطش ربك للشديد، إنه هو جبد ويعود، انظر إلى عزته، ولله إن العزة لله، انظر إلى قوته، إن القوة لله جميعا، انظر إلى ملكه، قل اللهم مالك الملك، انظر إلى خزائنه، ولله خزائن السماوات والأرض، الخلق والأمر والليل والنهار، وما سكن فيهما كله لله وحده جل وعلا. انظر الى علوه ثم استوى على العرش، انظر الى خلقه، ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر فتبارك الله رب العالمين. انظر الى قوته لا تاخذه سنه ولا نوم، انظر الى احديته ما اتخذ صاحبه ولا ولدا، ما خلقنا ليستكثر بنا من قله، ما خلقنا ليستانس بنا من وحشه، ما خلقنا لامر قد عجز عنه، لا لا لا لا لا لن يعجزه من شيء في الارض ولا في السماء، لا يعزب عنه مثقال ذره، لا يعزب عنه مثقال ذره، مع هذا مع قدرته وهيمنته وسيطرته وعلوه وقوته ليس له بدايه ولا نهايه، من العجائب قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، موجود ولا يحويه مكان، موجود ولا يشتمل عليه زمان. لا تسبحوا يا ايها المغاربه ويا ايها المشارقه ويا ايها الشمائل ويا ايها الميامنة، لا تسبحوا، لا يعطال ولا يريد، ها ها ليش ليه؟ لانه سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. القران عجيب، اول سوره بدا بسبحان بالمصدر سبحان الذي اسرى بعبده، ثم جاء بصيغه الماضي سبح لله ما في السماوات والارض، ثم جاء بصيغه المضارع يسبح لله ما في السماوات والارض، ثم جاء بصيغه الامر سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فصوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غفاء احوى، ها ها هو لا تسبحوا غني عنكم، سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. كيف هو الاول، هل قبله شيء؟ ليس قبله شيء، والآخر أبعده شيء، ليس بعده شيء، والظاهر أفوقه شيء، ليس فوقه شيء، والباطن أدونه شيء، ليس دونه شيء، ليس قبله شيء، ليس بعده شيء، ليس فوقه شيء، ليس دونه شيء، خلق كل شيء، وملك كل شيء، ورزق كل شيء، وأمات كل شيء، وأحيا كل شيء، ولا يعجزه شيء، ولا ينفع شيء، ولا يضره شيء، ولا يستعين بشيء، ولا يحتاج إلى شيء، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فهذا معاه استغناه عن الخلق، غطت السماء غطا ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله ثم يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هاي هاي هاي والله بحار العسل لو جمعنا عصيلة هذا الكلام فوقه. يا أيها الإنسان لم يقل يا أيها المؤمن، لم يقل يا أيها المسلم، لم يقل يا أيها العالم، يا أيها الإنسان. إنسان ما غرك لم يقل بإله، برب الذي يخلق ويرزق ويربي ويعفو ويوبي وينعم، ما غرك؟ أين أنت من ربك الكريم؟ يا ابن آدم إن ذكرتني ذكرتك وإن نسيتني ذكرتك. يا ابن آدم إن ذكرتني ذكرتك وإن نسيتني ذكرتك. ما غرك بربك الكريم؟ أي رب الكريم؟ أي الكريم الذي خلقك؟ كيف خلق فصواك؟ كيف صوى فعدلك؟ كيف عدل في أي صورة ما شاء ركبك؟ ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه في أن يغرق ابن آدم، والأرض تستأذن في أن تبتلعه، والملائكة تستأذن في أن تهلكه. آه فيقول ربنا جل وعلا دعوا عبدي فأنا أعلم بعبدي منكم، إن كان عبدكم فشانكم به، فإن كان عبدي فمني وإلي عبدي، إن أتاني ليلا قبلته وإن أتاني نهارا قبلته. يا ابن آدم لا تخشى لا تيأس، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. لا تيأسوا من روح الله، لا تقنطوا من رحمة الله. لو أن الأولين والآخرين ونزلت الملائكة وكانوا مثلنا أصبحوا مثلنا وكلنا أعطينا مدة إلى يوم القيامة وبدانا نعصي ربنا مع الجن والإنس والملائكة، والله الذي لا إله غيره لن تبلغ ذنوبنا عنان السماء. يا سبحان يقول أيها المغربي، أيها المشرقي، أيها المرأة، أيها الرجل، أيها الشاب، أيها الكهل، أيها الشيب، كم عصيت؟ إلى عنان السماء وصلت ذنوبك؟ أمهلك، تعصي ربك، تلهو وترقص وتلعب وتفسق وارتكب ما ترتكب، حتى إذا بلغت ذنوبك حنان السماء وقال لك الناس لن يغفرك الله أبدا فكذبهم، لا تصدقوا، تعال إلي وقل لي بس مرة واحدة اللهم اغفر لي فغفرت لك ولا أبالي، غفرت لك ولا أبالي. إيش ذنوبنا أمام رحمة الله جل وعلا؟ نحن له وهو لنا، دمعة واحدة تطفئ بحور النار، دمعة واحدة تطفئ بحور النار. طفل رجل شاب من بني اسرائيل كل ليله الزنا والخمر. ليله واحده اتى بفتاه بستين دينارا، 60 دينار مبلغ كبير في هذا الزمان، ليله واحده 60 دينار. فلما خلا بها وجدها تبكي، فقال لها: ما اجبرتك؟ لما تبكين؟ قالت: يا كفل، لست فاحش، لست فاحش، اني عفيفة، الفقر ساقني الى هذا، الفقر ساقني. الاغنياء لما يمسكون الزكاة الأغنياء لما يكونوا بخلاء، فالعفيفات يبين أنفسهم. قالت: يا كفل، لست فاحشة، عفيفة، الفقر ساقني إليك. فبقى الكفل، فقال: ارجعي عفيفة كما جئت عفيفة، وهذا المال هدية لك، وإني كلب، استغفري، إني كلب، استغفري لي، إني أتوب إلى الله، إني أتوب إلى الله، ولن أرجع إلى معاصي أبدا. فلا يدري الكفل ماذا سيحدث بعده. وصلت البيت ومات الكفل، ولا يدري أن الموت تغشاه. فمات الكفل. فالناس لم يقتربوا جثته لما رأوا من فسقه وفجوره. فيا سبحان، يا سبحان، يا سبحان، ايش فعل صباحا لما اصبح الناس فوجدوا مكتوب على باب الكفل: إن الله قد غفر للكفل، قوموا لجنازته، لأني أنا قد غفرت له، إن الله قد غفر للكفل. وإني لا أدري أنتم تخرجون 40 يوما و14 أشهر، ولكني أطلب منكم: نتوب إلى الله. أنتم معي؟ نتوب إلى الله. نبيتم؟ قولوا: اللهم اغفر لنا، اللهم إنا تبنا إليك، اللهم اغفر لنا، اللهم إنا تبنا إليك، اللهم اغفر لنا، اللهم إنا تبنا إليك. هنيئا لكم، هنيئا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، وقد غفر لكم ما تقدم من ذنوبكم، وأنتم والله الذي لا إله غيره، وعزته وكبريائه وجلاله ورحمته ومنه وكرمه. أنتم الآن كما ولدتكم أمهاتكم، أنتم الآن كما ولدتكم أمهاتكم، بشرى، بشراكم اليوم، بشراكم اليوم، بشراكم اليوم. إن الله قد غفر، فتحت أبواب السماء، طه الله بكم الملائكة، ونزلت السكينة، وفتحت أبواب الجنة، طه يلهور العين قد برزت، وقد تلعت، وقد ابتسمت. هنيئا للتائب الى الله، هنيئا للتائب الى الله. نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم توبتنا ويغسل حوتنا، ونرجع مغفورين. أحب الأعمال إلى الله التوبة، احب الامال الى الله التوبه دمعه الندامه تطفئ بحور جهنم بحورا بحور النار. هذه دعوتنا ندعو الى الله ندعو الى الله. هذه غنيتنا نتغنى بلا اله الا الله نتغنى بكبريائه احب الكلام الى الله الثناء عليه وحمده وتسبيحه وتهليله وكبرياؤه وتعظيمه وجلالته واجلاله. والامر الثاني ندعو اليه هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما درينا من ربنا ما عرفنا من ربنا عرفنا حبيب المصطفى عرفنا عليه محمد رسول الله عرفنا عليه محمد واحمد من علينا علمنا عرفنا. قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقال حبيبنا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هو الواسطة بيني وبين ربي بينكم وبين ربكم. لولا هو ما عرفنا ربنا لولا هو ما عرفنا الحق من الباطل لولا هو ما فرقنا بين الزنا والنكاح لولا هو ما فرقنا بين الحلال والحرام لولا هو ما عرفنا بين الصراط المستقيم وبين الصراط المتعرج لولا هو لما عرفنا النور النور والظلام لولا هو لما عرفنا العدل والظلم لولا هو لما عرفنا دين الله لولا هو لما عرفنا الجنة ولا النار ولولا هو فما عرفنا الصلاة والزكاة والصيام والحج. هو هو حبيب الله وحبيبنا حبيب الله وحبيبنا حبيب الله وحبيبنا أحبه الله سبحانه وتعالى سماه بعشرة أسماء قال إنني عند الله عشرة أسماء أنا محمد وأحمد والماخي والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وأبو القاسم وطه وياسين. وفي القرآن هو الشاهد والمبشر والنذير وداعي إلى الله والسراج المنير هو المزمل والمدثر ورحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا وعزيز وحريص ورؤوف ورحيم. هذا رسولنا هذا حبيبنا صلوات الله عليه وسلامه صلوات الله عليه وسلامه. هذا خليل الله يقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين فاستجيب. وهذا يقول لحبيبه قبل أن يرفع يديه ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك لما عرج به فقال يا رب اتخذت إبراهيم خليلا وموسى كليما وألنت لتابود الحديد وسخرت للسليمان الرياح وأحييت لعيسى الموتى فماذا جعلت لي؟ فقال أوليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله؟ ما هو؟ قال ربي ألا ذكرت إلا ذكرت معي ألا ذكرت إلا ذكرت معي ألا ذكرت إلا ذكرت معي وشرحت لك صدرك ووضعت عنك وزرك ورفعت لك ذكرك وجعلتك فاتحا وخاتما ختم بكتابه الكتب وبشريعته الشرائع وبدينه الأديان وجعل السكينة لباسه والبر شعاره والحق منطقه والإسلام دينه الإسلام شريعته العفو والمعروف خلقه الصدق والوفاء تبيعته جعله سيد الأولين والآخرين وعلمه من التواضع لو يمشي على القصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه من تواضعه. ها محمد رسول الله حبيب الله قال الصحابة وعجبا إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وموسى كليما وعيسى روحه وكلمته وطلع عليهم حبيب المصطفى فيسمع فجاء وجلس وقال سمعت مقالتكم ورعيت عجبكم نعم نعم أما إبراهيم فخليل الله كما قلتم وموسى أما إبراهيم فخليل الله كما قلتم وعيسى فكليم الله كما قلتم وعيسى فروح الله كما قلتم وأما صاحبكم هذا فحبيب الله ولا فخرا ولا فخرا لواء الحمد به يوم القيامة ولا فخرا مفاتيح الجنة إلي يوم القيامة ولا فخرا أنا قائد الناس إذا وفدوا أنا خطيبهم إذا أنصتوا أنا شافعهم إذا حبسوا أنا مبشرهم إذا أيسوا إن الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها وإنها لمحرمة على الأمم حتى تدخلها أمتي. يقول موسى رب اشرح لي صدري ويقول لحبيبه ألم نشرح لك صدرك. يقول إبراهيم واجعلني من ورثة جنة النعيم ويقول لحبيبه إنا أعطيناك الكوثر. يقول لآدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ويقول لحبيبه سنقرئك فلا تنسى. حبيب الله حبيب الله. يقول لهود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ويقول لحبيبه ما ينطق عن الهوى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاسترى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أنا أتعجب كيف يمدح خالقه حبيبه. نحن نمدح ولكن حسب مستوانا. حسان بن ثابت مدح نبيه حسب مستواه. كعب بن الزهير مدح نبيه حسب مستواه. عبد الله بن رواحه مدح حبيبه حسب مستواه. والشعراء مدحوه بمستواه. وهذا ربه من خلقه من ملكه من جعله عبدا يقول انظروا. هذا من دعاء الحبيب المصطفى. الحمد لله الذي خلقني ولم أكن شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فهذا هو من فوق عرشه من فوق سبع سماواته كيف يمدح كيف يثني عليه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا مدحه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا لا نقول انظرنا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا ربه يمدحه ويثني عليه. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذا ربه يقول. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر ولا تمنن فاستكثر ولربك فاصبر. هذا ربه يقول. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذا ربه يثني عليه ويمدحه. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاه قليلا ما تذكرون. هذا ربه يثني عليه. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا ربه يمدحه. نور والقلم وما يسرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ هَذَا رَبُّهُ يَمْدَحُهُ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى هَذَا رَبُّهُ يَمْدَحُهُ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر هذا محمد رسول الله حبيبنا حبيبنا إبراهيم يقول إبراهيم يقول سيدنا إبراهيم يقول واجعلني من ورثة جنة النعيم وإبراهيم يقول واجعلني وبني أن نعبد الأصنام ويقول لحبيبه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا كيف طهر يا نساء النبي لستن كأحد من النساء فضلهن على سائر النساء وأزواجه أمهاتهم كيف طهر أولاده سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين سيدة نساء أهل الجنة فاطمة يا علي أترضى أن يكون منزلك مقابل منزلي في الجنة حامل الحسن والحسين ويقبلهما ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحبب من أحبهما هو الواسطة بيننا وبين ربنا جل وعلا هو جاء بالحجج القاطع وبراهين ساطعة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وانظروا إلى رحمته لأمته إلى بكائه لأمته يبكي بكاء في جوف الليل يا رب قال إبراهيم فمن تبعني فإنه مني ومن أساني فإنك غفور رحيم وقال عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإني أقول يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي حتى بكى فنزل جبريل يا رسول الله والله أعلم ببكائه ما يبكيك ربك يسأل قال أبكي لأمتي أبكي لأمتي فجاء الجواب وسنرضيك في أمتك يا حبيب يا محمد فقال ولن أرضى أحد من أمتي في النار وقعت الهزيمة في أحد وانتشر الصحابة وأحاط بحبيب المصطفى أبو بكر وعمر وعلي وزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعباد بن بشر وسهل بن حنيف وقتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنهم أحاطوا بالحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم فاجتمعت قريش حوله ليقتلوه فصاروا كالسد تمامه تلها رفع يده إلى السهام كلما جاء السهم مد يده إليه حتى شلت يده حتى شلت يده فعطبة بن أبي وقاص على حين غفلة منهم رماه بالحجر فما استطاعوا أن يمسكوا ويمنعوه فأصاب الحجر ها هنا فسقط في الحفرة فحفت الحفرة ضربته ها هنا فأغمي عليه وانكسرت أسنانه فسال الدم وهو مغمى عليه فبقى الصحابة وقالوا قد قتل حبيب الله فلما أفاق ففتح عينيه فاستبشروا فبقوا وقالوا يا رسول الله الآن ادعوا عليهم الآن ادعوا عليهم فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا لمن أراد قتله فكيف أمته، هذا لمن أراد قتله فكيف بأمته. إن الله سبحانه وتعالى تخيل القبائل فاختار العرب، اختاركم من بين بني البشر بني آدم، ثم تخير العرب فاختار مضر، ثم تخير مضر فاختار قريش، ثم تخير قريش فاختار بني هاشم، ثم تخير بني هاشم فاختار منهم محمدا صلى الله عليه وسلم، خير الناس نسبا وخير الناس حسبا وأحسن الناس خلقا وخلقا، يقول وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. الحسن يتعلق بالظاهر، والجمال يتعلق بالنسب، الجمال يتعلق بشرافة النسب، والحسن يتعلق بالظاهر. بالظاهر كان أم معبد الخزاعية أتعبت المفسرين والمترجمين، قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه فجلة، لم تزل به سقلة، وصيم قصيم. إيش معنى وصيم؟ إيش معنى قصيم؟ وإيش معنى حسين؟ إذا رأيت وبهدت وتحيرت على الفور هذا حسين. حسين كان يوسف حسين. وإيش معنى وصيم؟ من لم تشبع من رؤيته العين كلما رأيته ازددت طلبا لرؤيته، كلما رأيته ازددت حرصا على رؤيته. فقالت وسيم، كان وسيما، كلما رأيته عطشت وحرصت على أن أراه وأراه وأراه. فالوسيم في الدنيا واحد وهو محمد، وسيم قصيم. ايش معنى قصيم؟ من احاط بجميع جوانبه الحسن والجمال. ما اجمل عينيك، معناه الوجه الباقي ليس مثل العينين، ولكن القصيم، القصيم من احاط بجميع جوانبه وجوانبه الحسن والجمال. فقالت ام معبد حسن الخلق وسيم قصيم، في عينيه تعج، في أشفاره وطف طوال، في عنقه سطع، في لحيته كفافة، في صوته سحر. وهند بن أبي هالة يقول يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة الفجر، سهل الخدين، أشم الأشم أشم، واسع الجبين، أزهر اللون، ضخم الهامش، ليس بالطويل ولا بالقصير، كث اللحية، براق الثنايا، إذا ابتسم فيخرج النور من ثناياه، يخرج النور من ثناياه، سواء البطن والصدر، طويل الزندين، سائل الأطراف، شثن الكفين والقدمين، رحب الراحة، يمشي تكفيا منحنى، ليس هكذا. يبدو من لقيه بالسلام جل نظره الملاهبة، لم يرفع بصر حتى في الرجال فكيف النساء. احيانا يرفع بصره فكل يغض البصر وينحني امامه سوى رجلين، ابو بكر وعمر، ينظرانه وينظره، يبتسمان اليه ويبتسم اليهما. دخل المسجد ويمينه ابو بكر ويسار عمر، فاخذ أيديهما وأترون هكذا نحشر يوم القيامة. يميني ابو بكر ويساري عمر هكذا نحشر يوم القيامه. واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء. الجمال يتعلق بالنسب. من القبائل اختار العرب، من العرب اختار مضر، من مضر اختار قريش، من قريش اختار هاشم، من هاشم اختار محمدا صلى الله عليه وسلم. آلاهم وأزكاهم نسبا، شجرته يصل إلى آدم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن هميصة بن سلامان بن عوس بن دوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشر بن حزاء بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحن بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن التعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يهزن بن يلهن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن إدريس بن يرث بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة. ندعو إلى الله وإلى رسوله، نتكلم كيف ربنا، كيف حبيبنا، كيف نبينا. إن أكثرنا الكلام أحببناهما. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فنحبه ونحب أهل بيته، لأنه قال علموا أولادكم ثلاث. أنتم معي؟ علموا أولادكم ثلاث: حب الرسول وحب أهل بيته والقرآن. علموا أولادكم ثلاث: حب النبي وحب أهل بيته وتلاوة والقرآن. وقال ريحانتي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. جاء حذيفة رضي الله تعالى عنه فوجده في البيت فخرج، فهو مرتدي بالرداء وحامل على يمينه حسن ويسار الحسين. فكلمه ثم قال: يا رسول الله، من هؤلاء؟ فكشف الرداء، قال: هذا أبنائي. فقبل هذا وذاك، ثم قال: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحبب من أحبهما وأبغض من أبغضهما. فنحب الله ورسوله ونحب آل الرسول. أما ترون علمنا أن نصلي على الرسول على هدة وعلى آله على هدة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بمفرد، ليس اللهم صل على محمد وآل محمد، بل على لمحمد وعلى للآل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فنغفر من ذكراهم هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا كالأساس في جهد الدعوة، كالأساس في الإيمان، كالأساس في الإسلام، وكالروح في الجسد، كالروح في الجسد، هذا إذا خرجت الروح فأصبح تارك جميل ميتا، وكلنا موتى أموات، نحن بأسامينا ما دامت الروح فينا. فلا إله إلا الله محمد رسول الله ما دامت في قلوبنا نحن أحياء، والأرواح معانا، وهذه الروح وجسده، جسده العبادات، جسده العبادات، جسد، لأن الروح تحتاج إلى الجسد والجسد يحتاج إلى الروح. لا إله إلا الله محمد رسول الله كالروح، والعبادات كالجسد. ومن أهم العبادات الصلاة، وإن الله سبحانه وتعالى مدح أصحاب الحبيب المصطفى كيف يصلون، كيف يعبدون، كيف يتعبدون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذا تعبير عجيب ولطيف وجميل، تجافي من الجفاء، والجفاء عيب، الجفاء عيب، والوفاء زين، الوفاء هذا من الزين، والجفاء من الشين، رجل جفاء، هشن رجل وفاء، ما شاء الله، صحيح؟ فهمتم هذا؟ الآن تأملوا في هذه الآية، فرش الصحابة يشكون ربهم، فرش الصحابة الذين ينامون عليهم يشكون ربهم، يا رب هؤلاء أجرباء لا ينامون علينا بل أبدا تتجافى جنوبهم من الجفاء. في أصل المادة، في أصل المادة جنوبهم تجفونا، هذا الجفاء كما فرشنا يشكو ربهم، هؤلاء لا يطرقوننا حتى أتعبونا، دائما نوم، دائما نوم، دائما نوم، بعد الفجر نوم، بعد الظهر نوم، بعد العشاء نوم، نوم نوم نوم. فشكوا ربهم، ففرش الصحابة شكوا ربهم، يا رب ايش هؤلاء، تتجافى جنوبهم، تجفو جنوبهم، لا ينامون علينا. وتقويه آية أخرى، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا من أفعال ناقصة تدل على النقصان، قليل هو قليل بنفسه، الاسم على مسماه، ومن هذا للتبعيض يدل على التقليل، من الليل، وما للمستر يدل على التقليل، وهجع هو النوم القليل. كل كلمة في هذه الآية جاء الله تعالى بأحسن الأسلوب تدل على القلة، كل كلمة تدل على قلة، كانوا ناقص، قليلة قليل، من الليل ما يهجعون، كل كلمة الكانوا على القلة، قليلة على القلة، من على القلة، ما على القلة، هجع نوم قليل، ثم قال وبالأسحار هم يستغفرون. فلهذا قالت الفرش تتجافى جنوبهم لا ينامون علينا، كما شكت فرشنا لا يقومون علينا تتعبون. القانتين والقانتات أهم العبادة، أهم العبادة الصلاة، الصلاة جعلت قرة عيني في الصلاة، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الا المصلين الا المصلين الا المصلين تراهم ركعا سجدا ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود سيماهم في وجوههم من اثر السجود اول شيء تاثرت من اهل التبليغ قبل 40 سنة كنت في كلية فابي يريد مني الطبيب وقد بدات في الطب واحد من كليتنا يقوم بالتبليغ والدعوة ما كنا ندري ايش يقول وما اردنا ان نفهم ايش يقول وكم مرة طردته من غرفتي اغصى اخرج انا بنفسي مرة رأيته يصلي فاهتززت لصلاتي وارتعد فؤادي إن ما رأيت في حياتي أحدا يصلي مثل صلاتي خفت وفزعت وأهالتني صلاته إيش هذا؟ كيف يصلي؟ هذه الصلاة هكذا؟ ما رأيت في حياتي أول تأثر من التبليغ لا من البيان ولا الكلام من صلاته فأحب العبادات إلى الله تعالى الصلاة إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فتتردد 5 مرات كل يوم فأنا أتعجب من الحبيب المصطفى لما أعطي 50 صلاة لم يكلم شيئا ورجع الخمسة لا يصلون فالخمسون كيف يصلون ولكن ما قال شيء رجع في إشارة إنكم خلقتم للعبادة ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأنا ما قرأت في كتابي ولكن هكذا يخطر ببالي لما رجع ولم يكلم شيء فكأن الله أمر موسى أن يقوم أمامه ويقول إيش فعلت يا محمد ما قرأت بس هكذا يخطر ببالي ممكن مصيب ومخطي لأن لا يستطيع أحد أن يقوم بنفسه فمر على موسى قال يا رسول الله ما فعل الله بك قال آتاني 50 صلاة قال سبحان الله ارجع يا رسول الله من يصلي من المغارب والمشارق ارجع 50 صلاة ارجع سبحان الله كيف يعني الرضا بقضاء الله تعالى قال يا حبيبي 50 قال نعم فكأن الله فلهذا أقول كأن الذي لست متأكدا يعني ما قرأت فكأن الله أقام موسى رده إلي فرجع فنقص 5 لم ينقص 45 5 يريد أن يعلمنا أهمية الصلاة رجع يا رسول الله كم قال نقصت 5 قال كثير يا رسول الله ارجع ثم رده ثم جاء ارجع كلما يرجع الا ينقص 5 حتى بقيت 5 فجاء يا رسول الله كم قال 5 قال ارجع لا يصلون قال كيف قال امتي فرضت عليهم صلاتان صلاة الفجر وصلاة العصر ركعتان للفجر وركعتان للعصر فما صلوا وكيف يصلون خمسة؟ قال استحي ربي، لأن يعني ينقص خمسة خمسة خمسة خمسة إذا رجعت، فإذا إن عدمت كلها فإيش أفعل؟ لا بس أقبل. و طلب منا أقم الصلاة لفكري، أقم الصلاة لفكري، أفي فكراه. إذا قلت الله أكبر فنسيت كل شيء، أنت مع ربك. وإن الله تعالى طلب من حبيبه طلب عجيب، يقول فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. فراغ، إيش معنى فراغ؟ انظروا، هذا الكأس كببته، كان فيه بعض القطرات من الماء فخرج، بقي الكأس، فهذا يسمى فراغ. قال طالوت ربنا أفرغ علينا صبرا. ليش؟ لأن جالوت جاء بجلود ما لا قبل له، وما هي فقط 313، فما عندك من خزائن الصبر كلها أكب علينا وأفرغ علينا. فطلب ربه منه إذا فرغت، وهل كان قلبه مشغولا بشيء؟ كيف قال إذا فرغت؟ أكان مشغولا بشيء؟ أي شيء أشغله؟ هو مع ربه جل وعلا، حتى النائم لا ينقض وضوءه. فإيش معنى إذا يا حبيبي؟ إذا فرغت تعال، وإن كنت مشغولا فأشغل نفسك، حتى إذا فرغت فتعال. فإيش معنى الفراغ لحبيبه؟ نعم، كان له شغل، هم الإنسانية، غم الإنسانية، فكر هداية البشرية يحترق قلبه، وله أزيز كأزيز المرجل ويبكي دموعا. فقال له ربه يا حبيبي يا محمد، إذا جئتني للصلاة فأفرغ قلبك من فكر الإنسانية، لا يكون عندئذ أحد معك سوى أنا وأنت. جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. هذا معنى اذا فرغت، ترجمته اذا فرغت. تعال بقلب فارغ لا يكون فيه فكر الانسانيه ولا فكر الهدايه ولا فكر انقاذ الانسانيه من النار، بس كن انت مع ربك، كن انت مع ربك، كن انت مع ربك. هذه هي الصلاة. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ومن الليل فسجده وسبحه ليلا طويلا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الصلاة. وآخر وصية لأمته وهو يقضي نحبه وآخر أنفاسه يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى ناحف وضعف صوته فجعل يكرر الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، حتى قال اللهم الرفيق الأعلى وقضى نحبه. فالعبادات كجسد الإسلام، كجسد الدعوة، كجسد الإيمان، ثم الصيام، ثم الحج، ثم الزكاة، ثم تلاوة القرآن. بل ينبغي ان يكون لنا شغف بالقران. ها ها ها ها ها. اني انا عجمي لو لم افهم القران فلي عذر، انا عجمي. ولكن يا اصحاء على العرب ان لم يفهموا، وقد قان باديتهم افهم للقران من علمائكم يومنا هذا. اسمعي، من علماء، من اجل العلماء، علماء اللغه، وخدم القران قليل خدم مثله، يقرا القران وبجانبه عربي، بدو عربي، ما هو عربي. السارق والسارقة، السارق والسارقة فاقتل أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، يقرأ حفظا، نكالا من الله والله غفور رحيم. أخطأ، قال والله غفور رحيم. فهذا الأعرابي رفع راسه قال يا هذا كلام من هذا؟ أعرابي ليس متخرج. يا هذا كلام من هذا؟ قال الاسمي هذا كلام الله. قال أما هذا فلا، قال أما هذا فلا. فأعاد الاسمعي فقال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قال أقلني، والله عزيز حكيم. قال أما هذا فنعم. فقال اسمعي أنت عالم؟ قال لا أنا بدو. قال فكيف عرفت خطأي؟ قال يا هذا أما ترى يأمر بالقطع أيليق بعده غفور رحيم؟ الله أكبر. يا هذا يأمر بالقطع أفيليق بعده غفور رحيم؟ لو رحم وغفر لم يأمر بالقطع، عز فحكم فأمر بالقطع، عز فحكم فأمر بالقطع. القرآن شيء من عجائب قدرة الله، من عجائب قدرة الله. عبد الله بن المقفع الفارسي الأديب فاق العرب في اللغة، كان مجوسيا، كيف أسلم؟ قيل له يا ابن المقفع الكفرة اكتب كلام مثل كلام القرآن نعطيك ما شئت. قال آتوني من الأشياء كذا كذا كذا كذا. فانخلى في بيته ستة أشهر لم يخرج من بيته، لم يخرج من بيته ستة شهور، يكتب ويمزق، يكتب ويمزق، حتى رضي بما كتب واقتنع بما كتب وقال هذا فيساوي كلام الله. فخرج بعد ستة أشهر وهو في الطريق، في مر ببيت الشباك مفتوح وجارية صغيرة متجهة إلى الشباك ويقرأ وتقرأ القرآن، ومر ابن المقفى فهي قرأت من سورة الهود، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فاهتز قال يا ويلي يا ويلي، هذا كلام صغير، آية واحدة، محا كل ما كتبت فكيف أقوم للقرآن كله؟ فرجع ومزق وأسلم. هذه آية أفصح آية في القرآن، القرآن كله فصيح، ولكن هذه الآية قال العلماء هذه الآية أفصح آية في القرآن، هي تشمل 19 لفظا وتحتوي 21 نوعا من البلاغة وهذا لا يقدر إلا الله لا يقدر عليه إلا الله. العبادات الصلاة أهمها وقد قرب رمضان من صام يوما تطوعا ثم أعطي ملء الأرض ذهبا لم يستوف ثوابه دون يوم الحساب. من صان نفسه في شهر رمضان لم يشر فيه مسكرا لم يعمل فيه خطيئة لم يقذف فيه مؤمنا ببهتان فإيش بشراه زوجه الله كل ليلة 100 حوراء. على شروط صان نفسه لم يشر مسكر لم يعمل خطيئة لم يقذف مؤمنا ببهتان بكل صوم زوجه الله 100 حوراء وبنى له قصرا لصوم واحد لو أن الدنيا كلها وضعت فيه لكانت كمربة عنز في الدنيا. لا تبقى على وجه الأرض أمة المسلمة غير مصلي. كل يقومون بالصلوات ويقرؤون القرآن ويذكرون الله تعالى ويدعون ربهم خوفا وطمعا ويكتسبون الحلال. الحلال كذلك من العبادات. في رواية مسلم من أمسى كالا بعمل يده أمسى مغفورا له. سعد بن معاذ جلس بين يدي حبيب الله هكذا يداه هكذا جلس هكذا فرأى حبيب المصطفى على كفه علامات الجلد مثل الدمل مفهوم. فقال يا صاد ايش هذا يا صاد ايش هذا؟ قال يا رسول الله انا اعمل في البستان بنفسي واكتسب لاولادي. فاخذ يده حبيب المصطفى و الله اكبر امام صحابته كلهم ثم قال من كان يده مثل هكذا في الكسب للأولاد حرمت عليه النار. قبله. ليس معنى اليقين بالله ترك الأسباب، ليس معنى التوكل ترك الأسباب، بل الأخذ بالحلال وترك الحرام هو التوكل على الله، هو اليقين بالله. ليس معنى اليقين أن يخرج من تحت فرشتك 100 درهم وتقول أنا متوكل على الله. الأخذ بالحلال وترك الحرام هذا علامة التوكل واليقين. أما ترون إلى أبي بكر يحمل القماش على عاتقه ويدخل سوق وواجه عمر أين أنت؟ قال أبي القماش. قال ومن للخلافة؟ قال ومن أين أطعم عيالي؟ أكان يقينه ضعيف؟ الله أكبر يا الله. وكان يقين عمر ضعيف؟ قال ارجع حتى نستشير في امرك ونعين لك الراتب. ولما استخلف عمر جمع الصحابه قال كان كنت اتاجر فتجارتي تكفي لي ولاهلي الان لا استطيع التجاره فتشاوروا في امري من اين اطعم عيالي. معنى اليقين الاخذ بالحلال وترك الحرام. من دخل الحرام ولم يقتنع بالحلال يقينه فاسد، من اقتنع بالحلال وترك الحرام هذا هو صاحب اليقين، هذا هو صاحب التوكل. ليس معنى التوكل يمشي على الماء ويطير في الهواء، معنى التوكل أن تتمسك بالأسباب الحلال. أما ترون اختفى رسول الله في الغار خافيا في الغار وما هو أبو بكر، ثم غير الطريق، هذا كله أسباب. ويا أخواني الأمر الثالث، الأمر الثالث اليقين مثل الروح والعبادات مثل الجسد. فأصبح الجسد، جسدت لكم الدعوة والدين. الآن الجسد العريان أين يدخل وعلى من يدخل؟ فلباسه لباس. نحن الآن بين نحن يعني بعضنا أمام بعض، ليش؟ من أجل هذا اللباس. هذا اللباس، هذا اللباس هو سهل لنا أن نقعد بعضنا إلى بعض. العريان ليس له إلا الخلاء، والجمال كل الجمال في اللباس. العرش يفقد الجمال، اللباس يزين الإنسان ويجمله. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا، سواتكم وريشا أزينة. فاللباس الدعوة، لباس الداعي، لباس الإسلام، لباس المسلم، لباس الإيمان، لباس المؤمن إن كان عريانا فليس له مكانا وليست له هيبة. فلباسه، لباسها، لباسنا، لباسهم، ألا ألا ألا ألا وهو حسن الأخلاق، وهو حسن الأخلاق، وهو حسن الأخلاق، وهو حسن الأخلاق. وقد افتقدناه. أصحاب اليقين ما شاء الله كثيرون، أصحاب المضحين، التضحية ما شاء الله كثيرون، البكاؤون ما شاء الله كثيرون، أصحاب العلم ما شاء الله كثيرون، ولكن أصحاب القلوب قليلون. والقلة كالنادر والنادر كالمعدوم. طفت البلاد، قطعت المسافات. وجلست مع العرب والعجم، رأيت الأمة فقيرة في الأخلاق. لا أقول ليسوا موجودين، موجودين، لا، لقمة وهل وما يغنيني لقمة. أصعب شيء في الإسلام، أصعب شيء في الدعوة، أصعب شيء في صفات الإيمان حسن الخلق، حسن الخلق. أما تسمعون قول الرسول إن أثقل شيء في الميزان حسن الأخلاق، لأنه أثقل شيء على النفس فأصبح أثقل شيء في الميزان. لباس المسلم والمسلمة، لباس المؤمن والمؤمنة، لباس الداعي والداعية، لباس العرب والعربية، لباس العجم والعجمية، حسن الأخلاق، حسن الأخلاق، حسن الأخلاق. وما هي؟ تصل من قطعت، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، هذا حسن الخلق. ومجموعته تجتمع الخلق كلها، كلها، جلها، جلها، ليس كلها، جلها، جلها، في شيء واحد في شيء واحد في شيء واحد يا معاذ يا معاذ ألا أنبئك بملاك هذا كله أي ألا أنبئك بخلاصة هذا كله أي ألا أنبئك بخلاصة الدين كله ألا أخبرك بملاك هذا الدين كله قال ما هو يا رسول الله فارفعوا أبصارهم إلي فارفعوا أبصارهم إلي فقال معاذ هذا رأيتم؟ كف لسانك كف لسانك كف لسانك جل الأخلاق في حفظ اللسان جل الأخلاق في حفظ اللسان جل الأخلاق في حفظ اللسان والله الذي لا إله غيره هذا أحلى من العسل والله الذي لا إله غيره هذا أمر من الحنظل مفهوم الحنظل؟ لو جمعتم مرارة البحار كله فمرارته أشد منها ولو جمعت عسل الدنيا كله حلاوته حلاوته أحلى منه هذا ألين من الزبد وهذا أشد من الحديد أحد من السيف البطار ألين من الزبد إن كان حلوب المنطق هذا أبو دجانة شهد المشاهد كلها لم يتخلف عن غزوة لا بدر ولا أحد إلى حجة الإسلام فيقول وتعجبوا وتعجبت لما قرأت قال أيها الناس إن أرجى عملي عندي يوم القيامة إن أرجى عملي عندي يوم القيامة بدر لا أحد لا حديبية لا لا خيبر لا لا فتح مكة لا بني مسلم لا حجة الوداع لا الصحبة لا هذا زيادة مني للشرح إن أرجى عملي عندي يوم القيامة أني ما آذيت أحدا بلساني يا أبا دجانة أنت بدري وقيل فيك افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم يا أبا دجانة أنت صاحب الحديبية وقيل لكم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يا أبا دجانة أنت صحابي وقيل لكم وكلا وعد الله الحسنى يقول لا هذا ولا ذاك أرجى عملي عندي ما آذيت أحدا بلساني ولا أجد في قلبي غلا لأحد ولا أجد في قلبي غلا لأحد لا أجد في قلبي غلا لأحد لا أجد في قلبي غلا لأحد يا أبا ذر ألا أنبئك بعملين خفيف مؤونتهما عظيم أجرهما فوالذي نفسي بيده لم يأت الثقلان بمثلهما ما هو يا رسول الله قال حفظ اللسان وحسن الخلق حفظ اللسان وحسن الخلق إن الله سبحانه وتعالى منأ حبيبه لما بالغ وأطال الصلاة قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أصحيح؟ لما أنفق كل ماله فنهاه قال لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا لما أتبع نفسه في الدعوة وحزن وخنق فنهاه فنهاه وقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ما أنت عليهم بجبار لست عليهم بمسيطر ما أنت عليهم بوكيل إن عليك إلا البلاغ من كفر فلا يحزنك كفره كم آيات تسلية له لا لا لا يا حبيبي عليك بالقصد الصلاة عليك بالقصد الإنفاق عليك بالقصد الدعوة عليك بالقصد ولما طار طيران في الخلق والاخلاق آہا فلم يعمره بالقصد بل مدحه واثنى عليه وزينه بالقسم الجميل نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون ويا حبيبي انك لعلى خلق عظيم انك لعلى خلق عظيم لم يقل ذو خلق عظيم على على علوت الخلق كله سخرت لنفسك الخلق كله سخرت لنفسك الخلق كله بعدما مدحه واثنى عليه طلب منه واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك للمؤمنين فزينة المسلم والمسلمة زینۃ المومن والمومنۃ زینۃ الداعی والداعیہ حسن الخلق انا استنبطت هذا كاللباس من آیہ انا اقرا علیکم انظروا هذه ثلاثه اصابع خذ العفو الله يقول لحبيبه خذ العفو هذا خلق صحيح واترك هذه الآیہ اقرا اخرى ثالثه وأعرض عن الجاهلين فوق خلق وتحت خلق خذ العفو وأعرض عن الجاهلين هذا لباس هذا لباس ولن هذا جسد هذا جسد يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين كلامي هذا كله من هذه الآية او شبهوه بكبسول كبسول كبسول فيه دواء مر ولكن لما كسوه بهذا بكبسول فكل الان يبتلئ الصبي والصغير والكبير فكسى ربنا جل وعلا الدعوة لباس الخلق خذ العفو خذ العفو شيء معنوي ليس حسي ولكن يقول خذ لا يفارقك العفو فاعفو واصفحوا فاعفو واصفحوا وأعرض عن الجاهلين سبحان الله أما ترون قال الجاهلين لم يقل كافرين كأنه يعذرهم يا حبيبي هم جهلاء أعرض عنهم لا يعلمون سبحان الله فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما في كذلك إشارة إنهم جهلاء لا تتعرض لهم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين حسن الخلق حسن الخلق حسن الخلق لباسنا ما زالت الدعوة عريانا ولكن بقوتها القوية دخلت في العرب والعجم ولو كانت كاسية بلباس الخلق فكم قوتها وكم سرعتها طاهروا مجالسكم من الغيبة وطاهروا مجالسكم من النميمة وطاهروا مجالسكم من الطعن في الإخوة وخاصة القدماء كونوا لينين لينين لينين الشدة والطعن يذبح الإنسان ذبحا لا تطعنوا أبدا إن الله سبحانه وتعالى من على حبيبه في كتابه بأشياء كثيرة بنعم كثيرة ولكن أسلوبه في امتنانه باللين ما وجدت هذا الأسلوب في أي نعمة أخرى ألم نشرح لك صدرك هذا نعمة ومن عليه وبضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى كثير تجدون في القرآن الآن انظروا إلي يقول الله سبحانه وتعالى فبما ما لا أجد شيئا أعبر وأفسر به كلمة ما فأنا أقول هكذا فبما رحمة يعني يا حبيبي رحمت منی لا غایت لہو لا نہایت لہو لو شرکت وغربت وشملت ویمنت رحمتی اوسع منہو فبما فبما رحمت من اللہ برحمت عظیمت طویلت عریضت لا غایت لہا توجہت الیک فلنت للناس فلنت للناس یا حبیبی لو کنت انت انت من انت رحمت للعالمین من انت حبیب اللہ من انت عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا من انت حلف على رسالتك ربك ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين لو أنت كنت فظا وغليظ القلب لانفضوا من حولك فلو كان الأمير فظا غليظ القلب من يأتي إليه إن كان الصحابة ينفضون فكيف الناس في هذا الزمان إن كان صاحب البيت في بيته مع أهله وزوجته وأولاده فضا غليظ القلب لانفضوا من حوله إن كانت الزوجة فضة غليظة لانفض زوجها منها أولاد انفض منها لو كان الأخ فضا لأخيه شديدا لأخيه الجار شديدا لجاره لانفضوا غاية الخلق اللين والمحبة غاية الخلق اللين والمحبة الشدة يقول صلى الله عليه وسلم لو كان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا أحسن منه ولو كان العنف خلقا لما رأى الناس خلقا أقبح منه فكيف خلقه مع أهله وما أصحابه يقول لا ترفعوا علي شكوى أصحابي لا تخبروني عن عيوب أصحابي لأني لا أريد أن آتي إليكم وفي قلبي شيء لأحد هذا رأيت في شيخ سيد رحمه الله تعالى ما كان يسمع عيب الأصحاب أبدا يمنغ لا أسمع لا أسمع لا تسمعوا عيوب الأحبة لا ترفعوا عيوبا إخوة إلى القدماء أو إلى المسؤولين يا معاوية يقول حبيب المصطفى إنك إن اتبعت عورات الناس أبسطتهم غض البصر غض البصر مزاج الشريعة الستر مزاج الشريعة الستر ليس الكشف بل الستر أريد أن يسترني ربي قال أستر عيوب إخوانك فالخلق مع الوالدين يقول صلى الله تعالى عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات ويقول صلى الله تعالى عليه وسلم يا ليت أمي حية وهو رسول الله يتمنى يا ليت أمي حية لأنه لم يرى أباه فما تمنى له لما رآه رأى أمه وفارقته وهو ابن فقط 6 سنين هي أمه هي صديقته هي خادمته هي أخته هي أخوه هي كل شيء له كل حياتي حولها وأنا أتحير في وسط الجبال القاسية والصخور الصماء جاء الأجل وتوفاها الله سبحانه وتعالى في عام 2000 أخذت الدليل وذهبت لأبحث عن قبرها فلما وصلت لا إله إلا الله قطعت حياتي كلها في الأسفار ما رأيت مثل هذا السفر في حياتي رأيت يمينا وشمالا ما وجدت أحدا قبل 13 سنة فكيف قبل 14 قرنا وأبواب قريب 15 كيلومتر قريب لم يتركها تصل إلى أبواب لم يتركها تموت في مدينة يحمله أهله من الأم لم يتركها تموت في مكة حتى يحملها أعمامه وجده وهو حبيب الله وهو حبيب الله. كنت واقف على جبل صغير حيث كان قبرها وأرى يمينا وشمالا لم أرى أحد، وقادت الشمس أن تغرب، الجو كذلك محزون وأنت حزين أرى وأريد أن أعبر القرون كلها وأرى كيف كان الحبيب المصطفى يتململ على أمه لأنها توفيت فجأة كأنها أصيبت بسكتة قلبية، فهي تتململ وتضطرب ولا تستطيع أن تتكلم، وهو يقول يا أمي يا أمي يا أمي إيش بك إيش بك، حتى قالت كل حي ميت وكل جديد بال وقد ولدت طهرا. فقضت نحبة، فبقى حبيب المصطفى وضع ويبكي بكاء ويحن حنينا كأن الجبال بكت معه والسماوات بكت معه والرمل والتراب بكت معه، وأنا كنت أبكي عند ذن يا الله ها هنا ها هنا توفيت أمه حبيبك وخليلك ونبيك ورسولك، وحلفت بحياته وحلفت ببلده وحلفت بكتابه وحلفت بكلامه ورفعت ذكره وشرحت صدره وبعثته إلى مقام محمود وجعلته سيد الأولين والآخرين، وهو واضع جبهته على صدر أمي ويبكي يا أم يا أم يا أم. ولا أدري من جاء وأعانى للتدفين لأن معه فقط أم أيمن. أم أيمن لما نزلوا من الجبل، جبل صغير ليس يعني كبير، فرجع النبي عليه السلام مدبرا وأسرع إلى الجبل، فأتبعته أم أيمن فوجدت منظرا ذابت القلوب وهو محتضر لقبر أمي. كم مرة حكيت هذه القصة فبكيت لم أملك نفسي، فهو محتضر لقبر أمي. ولما اقتربت أم أيمن فإيش يقول يا أم أما تدرين أنت لي أنت لي، كيف الحياة بدونك، أنت لي وحيدة، من لي بعدك من لي بعدك. وهكذا كأنه محتضن أمه ويبكي. فجاءت أم أيمن قال يا ولدي يا بني قم، قال اتركيني مع أمي اتركيني مع أمي. أوه يا ليتكم ترون هذا الوادي، بعد 57 سنة 57 سنة خرج حاجا معه 70,000 تقريبا، وانحنى من الطريق وتوجه إلى قبر أمه في أبريل، حر الشديد وهو حاثر محرم، فقعد على رأس قبر أمه وقعد محتبيا ووضع رأسه على يديه وبقى مثل الطفل الصغير. ساعات قعد ويبكي. علمنا قيمة الأمهات، وتمنى مرة يا ليت أمي حية. وقد قمت على صلاة العشاء على المصلى وافتتحت بالفاتحة ونادتني امي يا محمد فقطعت صلاتي وقلت لبيك يا امه. نتعلم الاحترام والمحبة للوالدين. هذا أويس يقول عليه السلام يدخل الناس الجنة وأويس معهم إذا وصل الباب باب الجنة فيقول تعالى ادخلوا وأوقفوا أويس وأدخلوا الآخرين. فأويس يقوم ويقول يا رب حبستني على باب الجنة. قال انظر وراءك فينظر فيرى فئام من أهل النار فئام. قال أشر ببركتك أدخل في الجنة مثل مضر ربيعة بخدمتك لأمك يا عمر ويا علي يأتي في زمانك رجل من يمن اسمه أويس قبيلته عامر فخذه قرن سواد الوجه متوسط القامة فاطلبوا منهم الدعاء. قالوا منه؟ قال نعم لأنه خدم أمه فأحب الله خدمته فإذا رفع يديه لم يرده الله تعالى خاليا. لو اقسم على الله لأبره بتهجده لا بتبليغه لا بجهاده لا بعلمه لا بصلاته لا بصيامه لا بعلمه لا بذكره لا بإيش بخدمته لأمه خلق إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكيف خلقه مع أهله يذلل عائشة رضي الله تعالى عنها ويلعب معها ويطعمها لقيمات بيده الشريفة وهي لا تحسن العجين فيعجن لعائشة في بيتها يعجن وهي تخبز لو علم الخبز لخبز لها ولكن ما كان يعرف الخبز فيعجن لزوجته عائشة. قيل يا أم المؤمنين كيف كان رسول الله في البيت؟ قالت كان ضحاكا بصاما. دين البيت مختلف عن دين المسجد، دين المسجد مختلف عن دين البيت، دين التجارة دين السوق يختلف عن دين البيت. دين البيت الابتسام والبشاشة. كان النبي عليه السلام يكنس بيته ويغسل ثوبه ويفني ثيابه ويخسف نعله وله تسع حرائر وأشياء مختلفة يجمعها ويصلح وإذا جيء بقطعة لحم فيقطعها لأهله ويلعب بالصبيان. يأتي بيته فيه فاطمة أين اللقع أين اللقع يعني الحسن والحسين أين اللقع. فتقول فاطمة ارسلهما يا رسول الله ارسلهما فتقصوهما فيأتيان يرقضان فيسند يديه وركبتيه فيقول تعالوا اركبوا على ظهري فيركبان على ظهري فيجول بهما في الغرفة ويلوي عنقه ويقول كيف جملكما كيف جملكما. هذا حلقة التعليم كيف جملكما. يصارع بينهما حسن تعال حسين تعال صار تسارع فيتصارعان. حسين كان أسرع وأشجع من حسن أو أقوى وإن كان صغيرا. ففمرة كان يصارع بينهما فيقول للحسين هيه هي هي بالوردية شاباش شاباش شاباش. فقالت فاطمة يا رسول الله تشجع حسين ولا الحسن؟ قال هذا جبريل معي يشجع حسين فأنا أشجع. إذا دخل رجل مشمئزا عبوسا قمطريرا في البيت فكيف يقرب أهله إلى الدين؟ فكيف يقرب أولاده إلى الدين؟ كيف يقربهم إلى الدعوة والتبليغ؟ يتواضع للناس كله ويرفع عصاه على أولاده، يدلل خمارين زنات ويشدد العلاوذ، ما صليت ضرب ضرب ضرب. وسوء الخلق مع الأهل، أليس هذا دين البيت؟ دين البيت اللعب والملاعبة والمدح، ما أجملك ما أحسنك. الطعام ما أطيب الطعام طبختي اليوم. أحد المشايخ ذهب إلى تلميذه فطبخت زوجته له طعام فأعجبه طعام، فقال نادي لي زوجتك. فجاءت وراء الستر فقالت يا بنيتي أكلت من عندك فما أشهى طعامك. فبكت بكاء شديدا. قالت وأي بنيتي ما قلت شيء، إيش شيء؟ قالت أيها الشيخ هذا تلميذك، دخلت في بيته قبل 30 سنة، في 30 سنة ما مدح الشيء من خدمتي. التمادى حرام، المدح من الضرورة، التمادى المجاملة الإطراء، لا تطروني أطرا، أما المدح فمن الضرورة، التشجيع من الضرورة. امدحوا الأولاد، امدحوا الزوجة، هذا خلق البيت، هذا الخلق في البيت. كان النبي عليه الصلاة والسلام عند ميمونة ليلة فقام للحاجة، فاستيقظت ميمونة فرأت فراشه خاليا، فلعب بها الشيطان، فجاء في نفسها أن رسول الله ذهب إلى زوجة غيري، غارت اضطرت فقفلت الباب، فرجع رسول الله فوجد الباب مقفل، فقرع الباب، يا ميمونة ما بك؟ افتح الباب. قالت لن أفزها. قال ولما؟ قالت تتركني وتذهب إلى غيري، تعني في نفسها عائشة. قالت قال يا أميمون كنت حاقنا كنت حاقنا. قالت لا أنا أدري كل شيء لست حاقنا. قالت يا ميمون أنا رسول الله وهل أخون وهل أخون؟ فعندئذ خافت وفزعت وفتحت الباب وهي فزعة، الآن إيش يفعل بي رسول الله؟ فدخل وابتسم واستلقى على فراشه. لو كان شرقيا او غربيا اجفل بها. هذا خلقه في البيت. نتخلق كيف يعذر اصحابه؟ سبحان الله. حاتب بن ابي بلطة افشى سر الرسول. جاءت سارة، هي مغنية، سارة اسمها سارة، هي مغنية كافرة، جاءت الى رسول الله، يعني انا اتعجب من خلقه، فجاءت يا رسول الله اعني استقرت. قالت جئت مسلمة؟ قالت لا. وقال وأين أنت من شبان قريش؟ يعني كانت مغنية وتتغنى في مجالسهم فطوطة. قالت ما طلبتم بعد وقعة بدر، فافتقرت واحتجت حاجة شديدة، فأمر بني المطلب وبني عبد المطلب، يعني أمر آل بيته أن يساعدوه. كافرة جاءت، مغنية جاءت وأعطاها. ثم حاتب أرسل معها رسالة، آل مکہ اعدو ولما اخذت الرسالة قال یا حاتب ان شاء الله قال یا رسول اللہ تعجل لا تعجل ما کفرت منذ اسلمت وما خنت منذ بایعت كان من امری کیت وکیت فقام عمر قال یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق يفشي سرنا قال يا عمر هو من اهل البدر فقال الله تعالى افعلوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم خلق خلق خاصة مع الاهل مع الاولاد لا تشددوا على الاولاد لا تشددوا على الازواج خلق البيت اللين والمحبة اللطف وغض البصر احبوهم يحبونكم اكرموهم يكرمونكم لان بعض الاخوة لما شددوا على الاولاد ليكونوا من اهل التبليغ فبدأوا يدعون ربهم اللهم اخرج ابي لسنة كاملة حتى ارضاها منه على الاقل سنة لا تشددوا وبقي شيء ان قمنا بهذه الوظيفه الدعوه دعوه الانبياء نحن مقصرون فاسدون مفسدون ولكن النسبه هذا شيء قوي اذا مات العبد والله يعلم منه شرا ويقول الناس فيه خيرا فيقول الله تعالى قد قبلت شهاده عبادي لعبدي وعفوت عن علمي لو متنا على نسبه الدعوه والتبليغ وقيل فلان من اهل التبليغ مات فلان من اهل الدعوة مات هذه النسبة ستقبل عند الله تعالى بس نحتاط لا نكون شديدين نحب الكبير يحب الصغير الصغير يحترم الكبير فان تمسكنا بهذه النسبة وتوفانا الله تعالى على هذه النسبة فأعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ولمن قام بجهد دين الله سبحانه وتعالى فله جنتان ما هما ذواتا أصنان وللسالحين جنتان ما هما مدهامتان ومن فوقهما جنتان ما هما فيهما عينان تجريان ومن دونهما جنتان فيهما عينان نضاختان ومن فوقهما جنتان ما هما فيهما من كل فاكهة زوجان ومن دونهما جنتان ما هما فيهما فاكهة ونخل والرمان ومن فوقهما جنتان ما هما متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان ومن دونهما جنتان ما هما متكئين على رفرف خضر وعبقري حصان ومن فوقهما جنتان ما هما فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان ومن دونهما جنتان ما هما فيهن خيرات حصان حور مكسورات في الخيام لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء رب ربكما تكذبان جنات من ماء غمر جار صاف ما فيه قدر وانهار من لبن لم يتغير طعمه لم يخرج من بطون الماشيه وانهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحله وانهار من خمر لذة للشاربين لم يعصرها الرجال لبنة من لؤلؤة بيضاء ولبنة من زمرة خضراء ولبنة من ياقوتة حمراء ملاتها المشك وحشيشها الزعفران وسقفها عرش الرحمن وجنى الجنتين دان ولحم طير مما يشتهون فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون واصبروا صبرا جميلا ترون ثلاث محافل لأهل الجنة إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا يشربون بأنفسهم وهناك مجلس أعلى وأفضل منه هناك يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا وهناك مجلس أعلى وأفضل وأتم وأجل منه ما هو وما هي وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا فاكهة مما يتخيرون ألين من الزبد أهلى من العسل ليس فيها عجم أشد بياضا من اللبن أخذ لقمة بدا يتلذذ بهذه اللقمة 70 سنة يعطيه في كل حين مآن لذة لا يشبع من لقمة فكيف الفواكع وكيف الفواكع جاء رجاء رسول الله هل في الجنة من خير قال نعم جناحان جناحين اخضرين من زمر خضراء قال بدر يا رسول الله هل في الجنة من ابل قال نعم وله جناحان من زمر خضراء قال اخر يا رسول الله هل في الجنة من التمرة حبب الي التمر تمر المغرب عجيب فقال نعم تمرتها 12 ذراعا تمرة التمرة ليس النخلة تمرة 12 ذراعا ولو دخل أنت في هذه القامة فتمرة واحدة يقطع عنقك فتزيد كم تزيد 60 ذراعا في السماء 60 ذراعا في السماء والتمرة 12 ذراعا فكيف الموز كم طول الموز فقال الرجل يا رسول الله هل في الجنة من بادية حبب إلي البيضاء قال نعم يبتدون لا على الرمل بل على المسك والياقوت وقال رجل يا رسول الله هل في الجنة الغنى حبب إلي الغنى قال نعم الحور العين يجتمعنا ويقول الله تعالى أين عبادي الذين كانوا ينزهون أسماعهم عن أصوات المزامير ليس كلهم أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم عن أصوات المزامير فيقوم وتقوم النساء والرجال تعالوا اجلسوا يا حور العين أسمعنا فكل الأشجار كل الأشجار تعزف والحور العين تتغنى الأشجار آلات موسيقى والهواء ترشد على أشجار كيف الموسيقى والحور العين تتغنى هذه الغنية كم تستوعب 70 سنة أنت جالس تسمع أحد المغنين في باكستان قال لي نحن نسمع غنية 3.5 دقيقة ثلاثة حتى 4 لا نكمل قلت ولما قال لأن الناس يملون قلت غنية الجنة الصغيرة الحقيرة الهينة اللينة فقط 70 سنة فقط 70 سنة من جلس هكذا جلس هكذا من جلس هكذا جلس هكذا من اتكى لم يقم من قام لم يستند 70 سنة والحور العين انظر إلى وجهها انظر إلى حسنها وجمالها يا ريحنا لما تأتي إليك وتخطو خطوة خطوة واحدة تريك 100,000 لون من المشية والدلال لولا أن الله قضى لأهل الجنة ألا يموتوا لمات من حسنها وجمالها خلقت من المسك والعنبر والزعفران والكافور وجنتينها بماء الحيوان نور وجهها من نور الله تعالى لابسة معدة هلة وقامتها 60 ذراعا وشعرها من رأسها إلى عقبيها متدلية كالماء الشلال وتحملها الخدمات وذيلها قميصها تدور في 3 أميال في 3 أميال لو بسقت بسقة في العطلس لعذب ماؤه في 7 أبهر لو بسقت بسقة لا عذب ماؤها لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم وان في الجنه حورا يقال لها العينا عن يمينها سبعون الف خادم وعن يسارها سبعون الف خادم ولولا ان الله قضى لاهل الجنه الا يموتوا لماتوا من حسنها وجمالها هي تمشي وتتبختر وتتمايل وترقص في 140 الف خادم وعليها 100 حلة من وراء 100 حلة تنظر إلى جسدها وجسدها وتنظر في وجهها فترى وجهك في وجهها تنظر في خدها ترى وجهك في خدها تنظر إلى صدرها ترى وجهك في صدرها تنظر إلى بطنها ترى وجهك في بطنها حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون عربا أترابا كواعب أترابا كيف وصف القرآن كواعب أترابا حبب إلى الرجال كاعبا فقال كواعب أترابا أمهلوني يا عبادي قليلا أمهلوني قليلا كواعب أترابا عربا أترابا كأمثال اللؤلؤ المكنون كأنهن بيض مكنون كأنهن الياقوت والمرجان فهل من خاطب للحورة فهل من خاطب للحورة فالذي خاطب فليكن نقدا نقدا نقدا فليكن نقدا فليكن نقدا يا معشر الشباب لا تزهدوا فيهن لا تزهدوا فيهن لا تزهدوا فيهن لا من يشكلهم من يشكلهم ما شاء الله الله يجزيكم بخير فاللي استعدوا ان شاء الله برجو نتعاونوا كاملين الله يجزيكم بخير فكلنا رجعوا لنا كان تشكيل الحباب اللي معايا تشكيل تعاونوا تشكيل ان شاء الله صعب هذا عهد مع الله الله يجزيكم بخير هذا عهد مع الله فيمشوا جميعا اذا ما كانش تشكيل الله يجزيكم بخير بس لا يرجع احد الى بيت قال ان يخرج في سبيل خلاص ان شاء الله اربع شهور اربعين يوم بسم الله ما كانش تشكيل هذا ايام كل يخرجون يلا مشيت فيه يعني بالهدوء توصل ما كانش كده سجن مدلل يجزيكم بخير.